L'affaire du coffret. 27e. كان جان-بيير يلاحقني كظلي، لذلك توجب علي أن أغير الفندق. لنرى دليل الصفحات الصفراء. لوتيل دو لا بي في الباستي. في الطرف الآخر من باريس. ممتاز. Allô, hôtel de la paix. Vous avez une chambre? Pour une personne? Oui. Oui, c'est 180 euros. D'accord. C'est pour quand? Pour ce soir. Votre nom? Luca Murad. Luca Murad. Pardon, c'est un ou un U? C'est un ou. C'est noté. À ce soir. لدي الآن غرفة في الفندق. ولكن كم أجرتها؟ 180 أورو. لنرى. 180 أورو. ماذا؟ الغرفة تكلف 180 يورو؟ لا بأس. أن أخسر النقود أفضل من أن أخسر المسجل الجوال أو أخسر حياتي. لأستمع إلى مقطع آخر. Enfin seul. يبدو أنها سعيدة في حمامها مع أوبرا كارمن لبيزي. هذا هو الحب. Je t'aime. جوتيم، أحبك، فهمتها. ولكن سي جوتيم هذه مختلفة. سي التأكيدية أو سي الشرطية. فهمت. سي هنا تعني إذا، يعني إذا لا تحبني فأنا أحبك. تتعاكس المعاني في هذه الكارمن. ولكن إذا أحببتك prends garde à toi. Prendre garde. فهمت. يعني faire attention. إذا أحبت شخصا ما فيجب عليه الانتباه. ولكن هل يمكن أن تكون نادية مثل كارمن؟ هوائية في الحب؟ وضعتني في سريرها من أجل أن تستخدمني فقط؟ على كل حال لن يحصل أحد مني على شيء بعد الآن. شكرا جزيلا. سبق وأعطيت. À suivre.